الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو البحث في الحسن والقبح فيما يرتبط بأفعال الإنسان، لأن الإخوة يتذكرون نحن قسمنا البحث في الحسن والقبح العقلي إلى الحسن والقبح في فعل الله سبحانه وتعالى، وإلى الحسن والقبح في فعل الإنسان. وفيما يرتبط بالمقام الأول أو المسألة الأولى تقدم البحث مفصلا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة. وفي الأبحاث التي مضت تعرضنا للمسألة الثانية، وهي مسألة الحسن والقبح في فعل الإنسان. قدمنا مجموعة من المقدمات تتذكرها الإخوة إن شاء الله تعالى، ولعلنا سنذكرها نحو الفهرسة بعد أن ننتهي من هذه المقدمة أو من هاتين المقدمتين. النقطة الأخرى والمقدمة الأخرى التي نحتاج إليها أيضا هي أنه ما هي النسبة القائمة بين العمل وبين الجزاء الذي يأتي يوم القيامة. نحن عندما نأتي إلى الآيات والروايات نجد أنها أطبقت وأجمعت على أنه كل فعل يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا إن كان خيرا فسيثاب هناك غدا، وإن كان شرا فسيعاقب عليه غدا. خيرا يره أو شرا يره، لا إشكال ولا شبهة أن الفعل الذي يأتي به إن كان خير فسيرى ذلك الخير، وإن كان شرا فسيرى ذلك الشر. وهذه هي المسألة المعروفة في كلمات الفلاسفة وفي كلمات المتكلمين وفي التفسير وغيرها، في العلاقة بين العمل الإنساني وبين الجزاء الأخروي. لكي يتضح البحث جيدا أحتاج إلى أن أضرب أمثلة لأبين المقصود، ما هو المقصود في محل الكلام. في مقام الجزاء على العمل توجد عندنا عدة أنواع من الجزاء. النوع الأول من الجزاء هو هذا الجزاء المتعارف عندنا في الأنظمة الاجتماعية، يعني يأتي نظام اجتماعي سواء كان مرتبط بدين أم لم يكن مرتبط بدين، يقول من عمل كذا وكذا فسيكافأ بكذا وكذا، تعطى له هدية أو تعطى له سيارة، هذا الثواب الدنيا. ومن عمل كذا وكذا فسيعاقب بكذا وكذا، كيف يعاقب؟ بأن يسجد 5 سنوات. هذا نوع من الجزاء. الآن لو سألنا هذا السؤال، ما هي العلاقة بين العمل وبين الجزاء؟ توجد علاقة وارتباط واقعي وتكويني أو لا توجد علاقة؟ من الواضح أنه لا توجد أي علاقة بين هذا العمل وبين هذا الجزاء الذي يعطى، وإنما الارتباط من خلال الاعتبار ومن خلال النظام الاجتماعي الذي وضع هذه الرابطة بين هذا الجزاء وبين هذا العمل. والشاهد على ذلك أن هذا العمل في بلد يجازى عليه الإنسان، يكافئ عليه الإنسان، يثاب عليه الإنسان، وفي بلد آخر نفس هذا العمل يعاقب عليه الإنسان. وبالعكس، عمل في بلد ما كبلدنا مثلا الإسلامي يعاقب عليه الإنسان، وفي بلد آخر يكافئ عليه الإنسان. ولكن هذه المكافأة، هذا الثواب وهذا العقاب، هذا النوع من الجزاء والعقاب، هذا النوع من الثواب والعقاب أمران اعتباريان مرتبطان بذلك النظام الاجتماعي. إذن النوع الأولي من الثواب والعقاب، أو النوع الأولي من الجزاء الذي لا توجد بينه، يعني بين العمل وبين الجزاء رابطة تكوينية واقعية وجودية، وإنما هي مرتبطة بذلك النظام الاجتماعي الذي يضع ذلك الثواب أو العقاب أو يضع. هذا نوع من الجزاء. النوع الثاني من الجزاء هو الجزاء الذي يذكره الطبيب لمريضه. يأتي شخص المريض إلى الطبيب، يشخ المريض الطبيب أن هذا الشخص مبتلى بالمرض الكذا، مبتلى بدرة الدم مثلا، أو مبتلى بال مثلا، أو مبتلى بحمى أو بأي مرض آخر. يقول له: أنت لم تلتف ولم تلتزم بالإرشادات التي أمرك بها، فإن نتيجة هذا العمل أنك ستموت أو تصاب بالشلل. هذا الشلل أو الموت أو فقدان الذاكرة أو فقدان الحاسة أو العمى أو أي شيء، هذا أيضا على أثره ومؤثره ما هو ذاك العمل الذي صدر منه، وهو أنه كان يأكل كثيرا، كان يشرب كثيرا، كان يدمن على الخمر ونحو ذلك. إذن هذا أيضا نحو من الجزاء، ولكن هذا الجزاء له رابطة مع العمل أو ليست له رابطة مع العمل؟ من الواضح أنه له رابطة. يعني مو الطبيب قال: أنا سأجعلك تصاب بمرض السرطان، أنا سأجعلك تصاب بالشلل، أنا سأجعلك تصاب بمرض السكر. لا لا، ليس الأمر كذلك. يقول: هذا العمل سيؤدي بك إلى أن تصاب بهذا المرض، بالشلل، بالسرطان. إذن تبين عندنا نوع ثاني من الجزاء له رابطة تكوينية مع العمل، العمل سيؤدي إليه، وهذه ليست باعتبار المعتبر، وإنما هي من السنن الموجودة في هذا العالم، في عالم التكوين، أنه من أسقط نفسه من شاهق من مكان عالي، عندما يقع إلى الأرض ويرتطم بالأرض تنكسر رجله. هذا الطبيب أو الذي يعرف القانون عندما يقول لطفله: إذا وقعت يقع كذا وكذا، أو إذا شربت كذا يحصل كذا وكذا، هذا المرشد هو الذي وضع القانون أو ده يكشف عن القانون؟ هذا يكشف عن القانون لأنه هو الواضع. بخلاف النوع الأول ماذا؟ من الجزاء، فإن المخبر كان هو واضع لذلك الجزاء، لا أنه مخبر وكاشف عن ذلك القانون، هو واضع له وموجد له. هذا النوع الثاني من الجزاء. ولكن خصوصية هذا النوع الثاني من الجزاء أن العمل يقع في زمان، وأن الجزاء يتحقق في زمان آخر. يعني الآن من يكثر من أكل الحلويات مو بالضرورة الآن يصاب ماذا؟ بالسكر. أو من يدمن على شرب المخدرات، أو من يدمن على شرب السيجار، مو بالضرورة الآن يصاب بمرض، يصاب بالمرض بعد 20 عام 30 عام. إذن الجزاء سوف يقع، لو الجزاء يقع بمجرد وقوع العمل. أي منهما؟ الجزاء سوف يقع. نعم توجد رابطة تكوينية بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الجزاء، بين العمل وبين الأثر المترتب على ذلك العمل. التفتوا لهذه النكات، نريد نأخذ نتائج مهمة منها. إذن هناك رابطة وجودية تكوينية بين العمل وبين الأثر المترتب على هذا العمل الذي عبرنا عنه بالجزاء. هذه الرابطة الوجودية محفوظة، ولكنها متزامنة مع العمل أم تأتي في مرحلة لاحقة غير مرحلة العمل؟ لعل الإنسان قد ترك الخمر واخترك شرب السيجار مدة، ولكنه يبدأ ماذا؟ آثار شرب السيجار التي شربها قبل 20 و30 عام تظهر الآثار. الآن لا يشربون، ولكن الآثار ماذا؟ الآن تظهر أو لا تظهر؟ نعم تظهر. إذن العمل شيء، والجزاء أو الأثر المترتب على ذلك العمل شيء آخر، هما اثنان لا شيء واحد. هذه هي النظرية الثانية في الجزاء المترتب على العمل. النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث أو النوع الثالث من الجزاء هو أنه أنت عندما تأتي إلى طفلك، هذا الطفل الصغير الذي بعد لا يعرف النار محرقة أو غير محرقة، تأتي إلى الطفل الصغير الذي لا يعلم بعد أن السم مميت وقاتل أو ليس بمميت، لا يعرف ذلك، أنت تنبهه تقول إن وضعت يدك على هذه الجمرة من النار ستحترق، أو إن شربت هذا السم، توجد بعض أنواع السم لعله أثره في ثواني يظهر أثره، إن شربت هذا السم بمجرد أن تشرب هذا السم ماذا؟ تموت. أو إن وضعت يدك على الكهرباء أو على هذه القوة الكهربائية سوف تموت أو تشل ونحو ذلك. هنا الرابطة بين وضع اليد على النار والاحتراق، هذه الرابطة تكوينية لو اعتبارية، يعني من النوع الثاني لو من النوع الأول، ها؟ واضح أنها من النوع الثاني لا من النوع الأول. إذن هنا هذه الرابطة الموجودة بين الأثر وهو الاحتراق، بين الموت أو الشلل، وبين ذلك العمل وهو وضع اليد على النار أو شرب السم، هذا الأثر أثر، الرابطة رابطة تكوينية، ولكن يختلف مع الوجه الأول ويتفق مع الوجه الثاني، ولكن أيضا ويختلف مع الوجه الثاني في ماذا؟ في أن الأثر المترتب سيعقب الفعل أو نفس الفعل هو الأثر. ها؟ يعني الطفل بمجرد أن يضع يده على النار سيحترق بعد 5 سنوات، والآن يحترق، الآن يحترق، وعندما يشرب السم سيظهر الأثر بعد 10 سنوات، لو الآن يموت الآن يظهر الأثر. إذا اختلف الوجه الثالث، النوع الثالث من الجزاء، عن النوع الأول والثاني. النوع الأول كانت الرابطة اعتبارية، هنا الرابطة تكوينية. النوع الثاني كانت الرابطة تكوينية ولكن الأثر كان يختلف عن الفعل، الجزاء كان شيء والفعل شيء آخر. النوع الثالث ماذا؟ أن الرابطة تكوينية ولكن العمل هو الجزاء، والجزاء هو العمل، الأثر هو نفس العمل لأنه شيء وراءه. التفتوا جيدا، أنا ما أريد أن أقول هو يعني أن الأثر والمؤثر شيء واحد، لا، أريد أن أقول أن الفاصلة غير موجود بينهما، وإلا من الواضح أن العمل شيء الذي هو المؤثر والأثر شيء آخر، ولكن أحدهما منفك عن الآخر أو أحدهما مقترن بالآخر. أحدهما موجود مع وجود الآخر، إذا وجد هذا وجد ذاك. هذه نظرة، حتى إذا عمقناها نقول أساسا في هذا الاتجاه الثالث أو النوع الثالث أساسا نفس هذا العمل نفس ذلك الجزاء، لا أن الجزاء شيء والعمل شيء آخر. حتى تعالوا معنا إلى الأعمال التي قال القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآن نأتي إلى هاتين الآيتين التي أطبقت الآيات والروايات على إثبات هذه الحقيقة، وتقدمت واحدة من المقدمات إذا تتذكرون، قلنا بأنه في نظرية الأخلاق توجد عدة مسالك، واحدة منها المسلك الذي هو مسلك الأنبياء، وهو أن هذا العمل يؤتى به لأجل الثواب، وهذا العمل يجتنب عنه لأجل التخلص من العقاب. الآن نسأل أن النسبة بين الصلاة وبين الثواب المترتب عليه، النسبة بين أكل مال اليتيم والعقاب المترتب عليه، أي نسبة من النسب الثلاث التي تقدم الكلام عنها؟ هبة إعبارية، يعني الله سبحانه لا التفتوا جدا للمطلب، الله سبحانه وتعالى قال من صلى أدخله ماذا؟ الجنة. مثل ما اقترب فلان الحاكم قال لك إذا فعلت كذا فأنا أعطيك جلسة يا رب. ومن كذب ومن آذى الناس ومن زنى وما فأدخله النار، مثل ما الحاكم يقول أدخله إلى السجن. هكذا العلاقة. إذا قلنا هاي العلاقة منها نحو هذه العلاقة بحث مرتبط بالمعال، ولكن عندنا شغل فيها الآن هنا حتى الإخوة ما تنفذ صورة عندهم عن المطلب إلى أن يأتي تحقيقه في علم المعاد. إذا قلنا هذا هنا ثالث عندنا عشرات الإشكالات، واحدة من الإشكالات هذه وهو أنه بابا عملي كان 50 سنة مزين، الله يحرقني 500 مليون سنة على شو؟ يعني بينك وبين الله الآن في الأنظمة الاجتماعية لو فرضت أن الإنسان قام بعمل يستحق عليه عقوبة 6 شهور، هسه لو فرضنا أن الحاكم كتب عليه 650 مليون سنة، شو تقول أنت هذا الحاكم عاقل مجنون شبيه؟ وعمل لابد بمقدار العمل يجازى الإنسان عليه، كلما كان العمل أضخم يجازى عليه ماذا؟ أكثر. ولكن إذا كان كل جرمه 30 عام، بل كم من ذلك، مات الإنسان مشركا ولكن كان معاند أصلا يوم العاش، بلغ وعلم الحق ثم عاد ومات، إيش قد عاش مولانا؟ يومين. هذا يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أو لا يغفر له هذا؟ يغفر او لا يغفر؟ ومن الواضح لا يغفر له، هذا يكون مخلد في النار. ابو يوم شرك بالله ولكنه عقاب الى الابد، على شنو خالدين فيها ما دامت؟ على شنو؟ ماكو مناسبة، اكو مناسبة بين العمل والجزاء او ماكو مناسبة؟ مناسبة، اكو تناسب غير او لا يوجد. اذا قلنا ان الجزاء امر اعتباري كالسجن وكالسيارة ونحو ذلك التي يعطيها، معناه انه هناك من الاشكالات، خصوصا اذا علمنا ان الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، خصوصا اذا علمنا قال وهو قال في كتابه وان تعفو اقرب للتقوى، هو بين هذه اعفو. اذا العلاقه بين العمل الذي نأتي به في الدنيا وبين الجزاء الأخروي لا يمكن أن يكون من السنخ الأول، من العلاقة التي هي بالنحو الأول. ننتقل إلى ماذا؟ إلى العلاقة من النحو الثاني والثالث. هنا بعد الآن أن لا أدخل في تفاصيل النحوين الآخرين، هنا يوجد اتجاه. الاتجاه الأول يقول أن العمل شيء وأن الثواب ماذا؟ شيء آخر. يعني من قبيل الطبيب عندما يخبر المريض أنت تقوم بأعمال حسنة هنا فستجازى هناك بثواب، يعني آثار عملك يكون ماذا؟ الجنة. ولكن الآن أنت في الجنة لست في الجنة؟ الآن مو في الجنة، بعد ذلك ستدخل الجنة وكذلك في النار. الآن عندما يقوم الإنسان بأعمال قبيحة بأعمال محرمة الآن هو في النار أو أنه سيدخل إلى النار بعد ذلك؟ هذا الذي قلنا بأنه سوف يتحقق بعد ذلك. النظرية المشهورة تقول هذه هي العلاقة بين الأعمال وبين الآثار والأجزاء الجزاء المترتب عليها. النظرية الثالثة تقول لا، أساسا العمل الحسن هو الجنة، مو أنه الجنة شيء والعمل والصلاة شيء آخر، مو أن أكل مال اليتيم شيء والدخول في النار ماذا شيء آخر، أساسا نفس العمل هو ماذا هو الجزاء. ولكن الفارق هو هذا، التفت للمطلب، الفارق هو هذا، وهو أنك ما دمت في دار الدنيا أنت لا تلتفت، وعندما تذهب إلى النشأة الأخرى ستلتفت أنك كنت في الجنة أو كنت في النار. فإذا الجنة والنار من أين بدأت؟ ستبدأ بعد ذلك، لو بادئ من الآن، من الآن، يعني فعلك هو الجنة وفعلك هو النار. وهذه هي النظرية التي يعبر عنها بنظرية تجسم الأعمال، نظرية تجسم الأعمال. طبعا فيها تفصيلات وفيها تفريق بين بعض الاتجاهات، الآن بحثنا ومستوى الحاضرين لا يسعه، ولكن بنحو الإجمال ده أبين المطلب. وهؤلاء يستشهدون على ذلك بمجموعة من الآيات والروايات. التفتوا جيدا، الآية الأولى هو إن جهنم لمحيطة بالكافرين. خب إن تدل على التأكيد، اللام الواردة على الخبر يدل ماذا؟ على التأكيد، بناء على النوع الثاني من الجزاء. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لو وإن جهنم ستحيط بالكافرين، ها؟ بناء على النوع الثاني من الجزاء لابد الآية تقول ماذا؟ تقول وإن جهنم سوف أمات، مو ستحيط، سوف للبعيد، لأنه سوف تحيط بالكافرين. إلا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ما يعرف اللغة العربية، وإلا من الواضح إذا لا يريد أن يبين تلك الحقيقة كان ينبغي أن يقول ماذا؟ وإن جهنم ستحيط بالكافرين، مو أنه يقول وإن جهنم لا محيطة بالكافرين. هذه آية. آية أخرى تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار. أصلا يأكلون نار هؤلاء. خب إذا كان جزاء من النوع الثاني دي يأكلون نار هذولا، لو دي يأكلون فرد شيء لذيذ مطلوب. هذا الذي دي يأكل أموال اليتامى دي يأكل شيئا مطلوبا، أو دي يأكل شيئا لذيذا لو مؤلما دي يأكل، ها؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول دي يأكل شيئا مؤلما، ولكنه غافل عنه. هذه فيما يرتبط بهذه الجهة. فإذا هو أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم هو أكل مال وأكل النار هذا. وهذا على ذاك المبنى أن لكل ذنب ولكل طاعة ظاهر وباطن، لها ظهر ولها بطن. التفتوا جيدا، ظاهرها أنه دا يأكل المال أو دا يأكل الطعام، باطنها ما هو؟ سيأكل النار، ولكنه هو غير ملتفت. أما الذي وصل إلى الباطن عندما يرى هذا سيأكل مال اليتيم يراه سيأكل نار، مو سيأكل ماذا؟ طعام. الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم شنو؟ غافلون، يعني الآخرة موجودة بس أنت غافل عنها، مو أنها غير موجودة بعد ذلك ستوجد. ومرة نقول أن الآخرة بعد ذلك، مثل ما الآن الآخرة ما مخلوقة، مثل بعض الروايات تقول جنة والنار غير مخلوقة بعد ذلك الله سيخلقها. القرآن الكريم ماذا يقول؟ رواية ميدان بيدي أن اعرضوا كلامنا على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما لم يوافق فهو زخرف لم نقل. القرآن الكريم ماذا يقول؟ الدنيا التي ترونها، شنو الدنيا مولانا؟ الدنيا مو معبد بحث إن شاء الله يأتي. الدنيا مو معناه السماء وأرض وماء، ليس هذا، وإلا لا يعقل أن يكون السماء والأرض كذا دار الغرور، لا أبدا. هذه لغة الله، وهو قال عن سيه تبارك الله أحسن الخالقين، هذه مو دنيا. هذه الدنيا هذه لي وهذه لك، أنا الرئيس وأنت المرؤوس، أنا الزعيم وأنت الكذا، أنا المرجع وأنت المقلد. الدنيا هذه إذا كانت لغير الله، أما أنا رئيس وأنت مرؤوس إذا كانت لله نعم تكون آخر، أما إذا كانت هي لنفسها حتى لو كان أنا مرجع وأنت مقلد أيضا مولانا هذه من الدنيا التي هي دار الغرور. لهو ولعب يقول القرآن، القرآن يعبر عن الدنيا يقول لهو ولعب. وإذا كان المراد من الدنيا يعني السماء والأرض، يعني الله لاه ولاعب، بعد كيف تفسر قوله وما كنا لاعبين؟ إذن الدنيا يعني هذه العلاقات التي نحن أوجدناها لتمشية أمورنا، هذه الدنيا بهذا المعنى، مو الدنيا سماء وأرضها، هذه الدنيا بهذا المعنى ظاهرها لين مسها، باطنها شنو؟ قاتل سمها أو سمها. التفتوا جيدا، إذا وهذا مو تشبيها ولا كناية، وإنما الإمام سلام الله عليه يقول الحقيقة، يقول بابا السموم على نوعين، سموم مادية وسموم ماذا؟ معنوية، سموم متغيرة زائلة وسموم ثابتة، ثابتة غير متغيرة وزائلة. السموم الزائلة وهو السموم المادية نشربها بدواء أيضا كذا أو يزول أثرها بعد انتهاء القضية، والسموم لا يبقى أثرها، وهي تلك السموم المعنوية التي جاءت في الشريعة بعنوان المحرمات. التفتوا جيدا، إذن المحرمات مو أمور اعتبارية، المحرمات ناشئة عن أمور معنوية تكوينية، ولكنه عندما جاءت إلى صيغة اللفظ صارت يحرم أكل مال اليتيم، يحرم شرب الخمر، يحرم الزنا، يحرم الكذب، يحرم اللواط، يحرم ويحرم ويحرم إلى ما شاء الله. وتلك التي هي أمور طيبة تكوينا جاءت في الشريعة، يجب تجب الصلاة، يجب الصوم، يجب الحج، يجب يجب إلى آخره. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا معناه أن الآخرة ليس امتداد للدنيا، وإنما الآخرة بطن الدنيا، هذا ظاهر لك بطن. حس الذي استطاع أن يصل إلى البطن وهو في هذه النشأة الآن منعم في الجنة، لو مو منعم في الجنة الآن منعم في الجنة. فلهذا قال في الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها ماذا؟ عين اليقين. هذا في طرف جهنم، عندما تأتي أيضا في طرف الجنة أيضا الآية في سورة الواقعة الجزء 27 تجدون هذا المطلب واضحا أيضا موجود. شوفوا في الآيات الأخيرة من سورة الواقعة، بلي قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، سيدخل روح وريحان أو هو روح وريحان، الآية لم تقل فسندخلهم روح وريحان وجنة نعيم، لا أساسا المقرب من وصل إلى مقام المقربين يكون ماذا؟ يكون هو روح وريحان، هو جنة نعيم، مو سيدخل جنة نعيم. فإذا وصل الإنسان إلى هذا المقام يعني إلى مقام المقربين، هو يشتاق إلى الجنة أم الجنة تشتاق إليه؟ هو الجنة آخر. شنو الجنة يشتاق إلى الجنة؟ فلهذا أنتم انظروا إلى الروايات أن الجنة تشتاق إلى سلمان. إلى سلمان ها واحد من عبيد مدرسة أهل البيت. مقام عد أهل البيت احنا نوازي أنه بعد يدخلون الجنة والله ما يدخلهم النار، هذه مقاماتهم بعد عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله يعلم أنه لو قلنا ذلك في حق الأئمة لظلمناهم. إذا افترضنا أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إنما يقوم بكل هذه الأعمال حتى يدخل جنة نعيم، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أو عندما لا يرتكب المحرمات حتى يتخلص ماذا؟ من الجحيم. ظلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هسه تارة معذور وأخرى ماذا؟ غير معذور. هسه إذا ظلم اطمئنوا، آثار التكوينية تترتب على هذا الموجود مسكين، ولكنه معذور يوم القيامة فقط هذا المعنى. هذا قالت فروح وريحان وجنة نعيم، هو جنة نعيم. فلهذا تجد أن الآيات المباركة تعبر تعبيرين، مرة تقول من فعل كذا أو كذا كذا لهم درجات لهم، ومرة تقول ماذا؟ هم درجات، مو لهم درجات، أصلا هم يكونون من درجات الجنة. مرة الإنسان يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومرة يصل الإنسان إلى مقام وأولئك من الصالحين، مو من الذين يعملون الصالحات. وفرق كبير بين أن تكون الذات غير صالحة ولكن عملها عمل صالح، وبين أن تكون الذات وصلت إلى مقام أن الذات صالحة. إنه ليس من أهلك، إنه ماذا؟ إنه عمل. شوفوا القرآن الكريم عبر عن موجود أنه ماذا؟ عمل، عمل. النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث الذي أشرنا إليه في أنواع الجزاء، قول بأن العمل هو الجزاء، لا أن الجزاء شيء والعمل ماذا؟ شيء آخر. وإذا الآن إنسان وصل إلى علم استطاع أن يكتنه باطن الأعمال، بعد يعمل تلك الأعمال أو لا يعمل؟ يعني أنا عندما عرفت هذا السم، سم مادي ها حسي، أشربه أو لا يشربه؟ أكو عاقل منا من يشرب السم؟ هسه إذا جنابك أنت نظرت إلى أكل مال اليتيم وجدته نار، نار تحترقها، وشلون النار؟ نار سجرها جبارها تطلع على الأفئدة، نار غسلت بسبعين ماء حتى وصلت إلى عالمكم هذا، هكذا نار. بينكم وبين الله أحد بعد يأكل هذا المال أو لا يأكل؟ ها؟ اما لماذا انا وانت ناكلها؟ اذا معناه لو ما جايبين لن نرى الباطل، والا لو وقفنا على حقيقه العمل لما قمنا. فلهذا في الروايه ان شخصا جاء برشوه الى الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام في ايام خلافته بعنوان الهديه، هديه بعنوان هديه. الإمام سلام الله عليه قال ما هذه؟ كانت حلوى ظاهرا. قال ما هذه؟ قال يا ابن يا أمير المؤمنين هدية. قال أنت مخبول أو متخبط؟ بهذا المعنى يشير إلى جنونه. أرأيت إنسانا، الإمام مضمون كلام ما أحفظ الرواية، أرأيت إنسان تأكل الحية طعاما ثم تلوكها ثم تقيئها فيأكله إنسان؟ أنت تجد هكذا إنسان؟ هذا الذي جئتني به هو هذا؟ هاي مو كناية مولانا أمير المؤمنين، مو عارف مولانا، يبين حقيقة هذا الطعام ما هو، باطن هذا الطعام ما هو، ظاهره طعام حلو ولكن باطنه ما هو، ها باطنه ما هو، باطنه السم. مثل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الذي وقف على علم الأولين والآخرين الذي هو خزانة علم الله ومخزن علمه سبحانه وتعالى، يعلم باطن الأعمال أو لا يعلم؟ يعلم، يعصي أو لا يعصي بها؟ يعصي أو لا يعصي؟ يفكر بالعصيان أو لا يفكر؟ من منكم في عمره خطر على ذهني أن يشرب السم المادة؟ أكو واحد خطر على ذهني هذا المطلب؟ كاملا إن شاء الله بإذن الله نقترب من أنه عندما نقول أن المعصوم لا يفكر بالمعصية مو إيش يضغط على نفسه من تجي الفكرة يطردها عن ذهنه، لا لا مو هذا، فلا تأتي إلى ذهنه مثل ما أنت جنابك لعله لم يخطر في عمرك ولا مرة واحدة أن تخرج عريانا إلى الشارع. لماذا؟ وترى عمل قبيحة لكن هذا محسوس إليك، ولكنه المحرمات ماذا؟ غير محسوسة، فترتكبها بأسفل من شرب الماء. شوفوا كيف أن النظرية العلمية والنظرية الأخلاقية تؤثر على السلوك العملي للإنسان. واي فرق بين في الإنسان أن يرى أن الجزاء شيء وراء العمل، زنا في نفسي عمل من الأعمال، حس الله قد يدخلني السجن والنار كم سنة أو سيدخلني مثل أي حاكم عادي. إذن يرى قبحا لعمله أو لا يرى قبحا لعمله؟ ها؟ لا يرى أي قبح لهذا العمل، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه سيترتب عليه الدخول إلى السجن أو إلى النار. أما من وراء من رأى أن هذا العمل بذاته سم قاتل، وأي سم من هذا؟ سم لا يذهب أثره، ولأنه مرتبط بالمعنويات والمعنويات أثرها ثابت ومتغير. وعلى هذا الأساس الجنة والنار الجنة يعني فد بساتين والنار فد حفرة، والمؤمن يدخلوه بهذا البستان والكافر يدخلوه بالحفرة، الشكل يصير لو الجنة والنار أنتم توجدونهما بأعمالكم. من بعد؟ إذن كل له جنة خاصة وله نار. هاي الجنة الخاصة والنار الخاصة مخلوقة إلى له، هو لابد يخلقها بأعماله، هو لابد أن يوجدها بأعماله. فلهذا التفتوا إلى هذه الروايات الواردة مقدار منها في جامع السعادات مما يؤسف من يقدر نقراها جميعا، صفحة الجزء الأول صفحة 47 تحت عنوان إن العمل نفس الجزاء، مو أن الجزاء مقترن بالعمل والجزاء والعمل شيئان، لا، أن العمل نفس الجزاء، يعني أن العمل ظاهر الجزاء والجزاء باطن العمل، أن العمل ظاهر الجزاء والجزاء ما هو؟ باطن العمل. أن الصلاة ظاهر الجنة وأن الجنة ماذا؟ باطن الصلاة. أن كلمة التوحيد هذه الشجرة الطيبة ظاهرها كلمة التوحيد، باطنها ماذا؟ باطنها الجنة، والجنة باطن كلمة لا إله إلا الله بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. فلهذا يأتي إلى ينطر مجموعة من الروايات، يقول الروايات كثيرة، ما روى أصحابنا عن قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا قيس إن مع العز ذل، دنيا أصعد انزل، رئيس مرؤوس، رئيس العالم، رئيس الكرات، رئيس المجرة، مو وين ما تريد، في النتيجة إن مع العز ذل ومع الحياة موتى، إنك ميت وإنهم ميتون، من استثني أحد ولو كنت أشرف المخلوقات. ومع الدنيا آخرة اطمئن أماتنا، سيأتي مسيرك إليه. فد يوم تجي يمنا، فد يوم تجي يمنا، مو الآن مو يمنا، ها بناء على هذا المبنى أنت الآن يمنا لو مو يمنا، بس ما تدري أنه يمنا. تتصور فد يوم تجي يمنا، والآن الله سبحانه وتعالى محيط، ويعلمون أنه هو الحق المبين. ويعلمون مو أنه بعد ذلك سيكون هو الحق المبين، الآن مو حق المبين هو، لا، أنت كنت غافل. أما من رأى الآن ويعلمون أنه الحق المبين، الآن مات قبل أن يموت، كما في الرواية موتوا قبل أن تموتوا، حاسبوها قبل أن تحاسبوا، زنوها قبل أن توزنوا، بعد الآن هذا قامت قيامته وجرى حسابه وانتهى من صراطه، فلهذا يدخل الجنة بغير حساب. هذا حساب ما بقي عنده. في الرواية أنه كيف يدخلون هؤلاء الجنة بغير حساب؟ قال لأنه لا حساب له. هذول حاسبوها قبل أن يحاسبوا، ووزنوها قبل أن يوزنوا، ومروا على الصراط قبل أن يؤمروا بالمرور على الصراط. ومروا هؤلاء الذين ماتوا عن الدنيا وزخارفها، وبقوا بالله سبحانه وتعالى. قال ومع الدنيا آخرة وإن لكل شيء رقيبا وعلى كل شيء حسيبا وإن لكل أجل كتابا وأنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. أتفن بعد ذاك يحيى وأنت تموت، خلاص بعد. لأنك أنت تكون ذاك العمل، أنت تكون ذاك العمل. هسه انظر ماذا، بأي شيء تحين. الله هنا أحياك، أعطاك كل شيء، قال أريد الآن أعطيك كل الآلات. مثل ما الآن يأتي شخص هنا يقول مولانا كل أدوات البناء أنا أعطي لهم، شون بيت تبني أنت؟ هسه واحد إذا عنده قدرة هندسية عالية في البيت مرتب يبني، واحد اذا ضعيف القدره الهندسيه ماذا يبني؟ مولانا كل الادوات واحده للجميع، وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن انت تبني فد مخروبه اصلا. الله الله يقول اعطيتك كل شيء لتبني اخرتك بنفسك. الله الله يقول انا لا ابني لك، ولكن اعددت لك ما تبني به اخرتك. فلهذا قال وهو حي وتدفن معه وانت ميت. فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما ألأمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا. فإنه إن صلحا أنست به، وإن فسدا لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك. فلهذا مرارا احنا نكرر في كلماتنا هذه الجملة، ان الحياة الاخروية حياة فردية مو حياة اجتماعية. ليش؟ لانه انت وعملك، انت وعملك. تقول مولانا عاد يقولون حور العين، بلي بلي، هذا اللي حور العين جزء العمل الذي قمت به انت. هذه حور العين واشيار الى اخره، هذا عملك هذا. فلهذا وردت الرواية، التفتوا لهذه المضمون الرواية الثانية، ومنها ما استفاض من قولهم عليهم السلام إن من فعل كذا خلق الله تعالى ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. إذا انتبهين، هو من الملائكة من يخلقهم؟ فعلك دي يخلقهم، مو أنه الله سبحانه وتعالى، بل عنده نوع من الملائكة في قوس النزول هم المدبرات أمره، أما في قوس الصعود ما كفد أنواع وأصناف أخرى من الملائكة. من يوجدهم؟ يوجدهم عملك. فلهذا بعضهم حفظ، بعضهم يؤمنون لك، بعضهم يستغفرون لك، بعضهم يحفظونك، بعضهم. انظروا إلى الروايات حتى تفهم أنه كيف أن بعض الملائكة تحفظ المؤمن، بعض الملائكة تستغفر له وهو نائم، بعض الملائكة إذا في يد تسبيح يقول لا إله إلا الله وماذا ولا الملائكة تبقى ماذا تقول لا إله إلا الله ويسجل له. هذه كلها أعمالك مش أخر. ومنها ما ورده، التفت إلى هذه الرواية، إن الجنة قيعان وغراسها. سبحان الله، بعد رواية أكثر من هاي شدري جنم جنة وأشجار وبستان هو حتى واحد فلاحظ بعض. فلهذا في ليلة المعراج هذه الروايات قرأتموها في ليلة المعراج أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به وجد أن جماعة من الملائكة يضعون حجر في قصب ثم يقفون نصف ساعة ثم يضعون حجر ثاني ثم يقفون نصف يوم ثم يضعون ثالث ثم يتوقفون. قال أخي جبرائيل هؤلاء لماذا هكذا يفعلون؟ يضع لفت حجر مثل بنا عدنا يضع بدو وعدة أنا يمكن يركبه ليش يا أخي؟ قال هؤلاء ينتظرون المدد من الأرض. المؤمن إذا قال سبحان الله وضع له حجر، قال لا إله إلا الله وضع له حجر. طبعا كلها مختلفة، إذا قال سبحان الله أي نوع ياقوت أحمر ياقوت أصفر، هاي اللي بحسب عقولنا، ها وإلا مو الياقوت الأحمر، ولا ما قيمة الياقوت الأحمر بالنسبة إلى نعيم الجنة؟ ولدينا مزيد، إذا كان هذا الياقوت وهذا الزمرد وهذا الاستبرق وهذا الزبرجد وهذا كذا، وهذا لا يحتاج أن الله سبحانه وتعالى يقول لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ذهن بشر. يحتاج ذني بعد، وذني شفناه هنا ما حصلنا هم لكن حصل لا أصلا شيء آخر. في هذا تجد أن الخمرة هنا شو تصير؟ الخمرة هنا شو تصير؟ باطنها جهنم ولكن الخمرة هناك لذة للشاربين، هناك تصير شيء هاي نفس الخمرة. قد هذا كلها ما تبين بعد ماذا يوجد؟ قال ورضوان الله من الله أكبر، وكما في آية أخرى ولدينا مزيد. هذا أنت ما تشتهي، ما طبعا اطمئن أنه ما تشتهي ما تلتزم ما تريد ما كذا، كله إذا هيأت من إيه؟ هيأت المقدمات من هنا، وإلا إن لم تهيئ المقدمات من هنا يطمئن أنك لا تستطيع أن تشتهي هناك شيئا غير الذي قدمت له من هنا. بس بناء على هذا التوجه يتضح لنا بأنه عندما نأتي بعد إلى الشريعة نأتي إلى التكاليف، نأتي إليها بعنوان التكاليف لو نأتي إليها بعنوان التشريف، أي منهما؟ شوفوا كيف الصورة انقلبت. إلى الآن عندما كنا نأتي إلى الصلاة أخلص أصلي أخلص، عبارة متداولة جميعنا ماكو بلا استثناء، يقول بابا خلي أصليها إلى أربع ركعات أخلص، يعني شر ولا بد ومبتي وجزو إيه هذا المعنى؟ أنا بعد أكو شيء آخر. أما إذا أنست بهذا، أنست بحقيقة الصلاة، ماذا تقول؟ تقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. عجيب، ماذا يرى رسول الله في الصلاة؟ كلما أثقلت عليه الأمور المصائب ماذا قال؟ يا بلال أرحنا، قول لا إله إلا الله أنا أعطن كل مصائب تنتي، خلص كل مشاكل تنتي. شوفوا منطق الحب ومنطق العشق ومنطق التشريف، هذا الذي قال عنه السيد العلامة فيما سبق، إن للعقل أحكام وللحب أحكام. أصلا هذا نبابيا، هذا نبابيا، التفتوا جيدا، وباب العقل وباب الحقائق وباب الفلسفة وباب الاصطلاح وصلت إلى العقل. ها أما هذا الذي يريده الإسلام منك هو باب الإيمان مو باب العقل، وباب الإيمان هو منطق العقل، منطق الحب، منطق القلب. فلهذا عندما تأتي إلى الصلاة أنت تأتي إليها وكأنك تأتي إليها عاشق لمعشوق، إذا عرفت حقيقة الصلاة، إذا عرفت حقيقة الصوم. فلهذا أنا بودي الإخوة مقبلين مولانا في هذه الأيام، وبعد تعلمون بأنه نحن في أشهر الطاعات، في شهر أمير المؤمنين، في شهر الرسول الأعظم، في شهر الله، أو بالعكس في بعض الروايات بالعكس في شهر الله وفي شهر الرسول وفي شهر أمير المؤمنين، على أي وكلا الأمرين له توجيه صحيح. رجب، شعبان، رمضان، أنا بودي الإخوة يطالعون الأدعية الموجودة وخصوصا من الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا عندما الإمام السجاد يريد أن يستقبل شهر رمضان ويريد أن يودع شهر رمضان. الله يعلم عندما يدخل إلى شهر رمضان يدخل وكأنه يريد أن يستقبل معشوق، كأنه محبوب مفارق له من زمان والآن يريد أن يستقبله، وعندما يريد أن يودعه يودعه وهو كأنه متألم يودع شيئا يريد أن يأخذ من وجوده كل شيء. اقرأوا في وداع الإمام السجاد سلام الله عليه لشهر الله، شوفوا ماذا تجدون. وكان محب يخاطب محبوب، لأن هؤلاء يعلمون أنه ماذا يوجد في شهر رمضان، هؤلاء يعلمون أنه ماذا الله ماذا أخفى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، ماذا أخفى في شهر رجب، أين الرجبيون، أين هؤلاء. اكتفتوا هذا الرأسمال، الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الرأسمال، لم اكتفتوا سينتهي كالبرق الخاطف، اطمئنها سينتهي كالبرق الخاطف. تمر عليكم مر السحاب، اغتنموا الفرص فإنها تمر عليكم مر السحاب. فلهذا في يوم القيامة لا يوجد إلا نادم، فلهذا من أسماء ذلك اليوم يوم الحسرة والندامة. اطمئنوا لا يوجد أحد ليس بنادم، كل بحسبه، كل بحسبه. ولكن أولا وأصل كل شيء هو المعرفة، هو التوحيد. أنت إذا لم تكن متعرفا على حقيقة العمل وأن العمل هو حقيقة الجزاء بينك وبين الله، هل تقبل على الأعمال وتستأنس بالأعمال وتأتي بالأعمال كما يأتي بها ذاك الذي يعرفها، أو بينكما فارق بالوجدان؟ أنت انظر إلى هذه الحقيقة بالوجدان، شخص يأتي إلى هذه الأعمال وهو عارف بحقيقتها وبواطنها، وشخص آخر يأتي إلى هذه الأعمال ويعتبرها تعبد تكليف. ذاك يأتي إليها بمنطق التكليف، وهذا يأتي إليها بمنطق التشريف والحب. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.